لا انا رأيي افتح بيه. في حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس ذو الجماعة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إننا نأتيك من شقة بعيدة وإنه بيننا وبينك هذا الحي من قصار مضر فلا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا. يعني هم بالأول العذر لأنهم لا يستطيعون أن يأتي النجاسة كل وقت. ليه؟ لأن في الطريق في كفار هيعرضوهم، ولكن في الأشهر الحرم حيث كانت العرب يعني تعظم هذه الأشهر يستطيع أن يزول النبي عليه الصلاة والسلام. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى بعد حديثين تقريبا، لكن المقصود في قول عليه السلام أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تفصل الإيمان بالشهادتين. ولنا حديث جبريل فصل الإيمان الإسلام بذكر الشهادتين أيضا وفيهما طبعا الصلاة والإحسان. فالإمام البخاري وبعض أهل العلم يرى أن كلمة الإيمان والإسلام بمعنى واحد، كلمة إسلام تساوي إيمان وكلمة إيمان تساوي إسلام، لكن طبعا دي سيدخل عليها إشكاليات كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وصف الإيمان بأوصاف ووصف الإسلام بأوصاف، فإنه عرف الإيمان بالأمور الاعتقادية القلبية، إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. وفي حديث عبد الله بن عمر اللي هو أول حديث في صحيح مسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه كلها أمور اعتقادية. وفصل الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حديث عبد الله بن عمر هنا ما دخلت الحديث، هذا من تصرف الرواة. إذن هذا التغير يدل على أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم بأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد يعني جانبه الطور، ولم يكن هذا الرأي صحيح. بعض أهل العلم يفرق بين الإسلام والإيمان فيرى أن كلمة الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، فيقولون فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، فجعلوا في دايرة وجوها دايرة، دايرة الإسلام هي الدايرة الكبيرة ودائرة الإيمان هي الدائرة الصغيرة، فاللي يخش في الدائرة الصغيرة يبقى حاطط دي الايه الدائرتين، يبقى كل مؤمن مسلم يشمل الإيمان والإسلام، ولكن اللي في الدائرة الكبيرة بس ما دخلش الدائرة الصغيرة مسلم لكنه ليس بمؤمن. فقالوا هناك فرق بين كلمة الإسلام والإيمان، وبينهما بيسموه بينهما عموم وخصوص، فالإيمان يعم الإسلام والإسلام يخص من الإيمان، هذا رأي آخر. رأي ثالث أن بينهما تغاير، فالإيمان له معنى والإسلام له معنى، ده الوحد وده الوحد. كل هذه الآراء التي ذكرناها يرد عليها إشكاليات وإرادات، لأنه لا يمكن أبدا أن يقال لرجل تشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم وأنت مسلم لكن لك لست بمؤمن. لست بمؤمن يعني إيه؟ يعني لا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر؟ يعني هل نقول له ذلك؟ هل يصلح أن الإنسان لا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر ليس معه الإيمان ومعه الإسلام؟ هذا بعيد. فالمسألة مندمجة، ولذلك أحسن هذه الآراء الرأي الذي سنقوله الآن، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بيحطوها في قاعدة، وهي إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ولكني إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني ايه كلام ده؟ وهذا يرد في أشياء كثيرة مش من الإسلام والإيمان بس. كلمة الفقير والمسكين، كلمة الفقير والمسكين، لما يجي الفقير والمسكين في آية واحدة أو حديث واحد، يبقى الفقير له معنى والمسكين له معنى. يبقى الفقير هو الذي يحتاج ويظهر فقره بين الناس، الناس تعرفه وربما يسأل، ولكن المسكين المحتاج ولكنه لا يظهر فقره، يعني محتاج البحث عنه. فيحسب الجاهل أغنياء من التعب. لكن إذا قلت لك تصدق على الفقراء، هل معنى ذلك أنك لا تتصدق على المساكين؟ لا، الفقير هنا بمعنى الفقير والمسكين. وإذا قلت لك تصدق على المساكين تشمل الفقير والمسكين. إذن إذا جاءت الكلمة منعزلة شملت معنى الثاني، إذا جاءت متفرقة لوحديها تجتمع معها الكلمة الثانية، وإذا جاءوا مجتمعين في نص آية أو حديث يبقى هذه لها معنى وهذه لا معنى. وهذا نفس الكلام الذي نقوله في الإيمان والإسلام. إذا جاء لفظ الإيمان والإسلام في نص قرآن أو سنة يبقى الإيمان يفسر بالأعمال القلبية والإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، زي حديث جبريل الذي معنا أن فسر الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه اليوم الآخر، وفسر الإسلام أن تعبد الله وتقيم الصلاة إلى آخره. وإذا جاءت كلمة الإيمان منفصلة أو كلمة الإسلام منفصلة يدخل معها الثاني. فإذا قلت إن الدين عند الله الإسلام، هل معنى ذلك الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من غير الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر؟ لا، إن الدين عند الله الإسلام يشمل الإيمان والإيه والإسلام اللي هو ورد في حديث جبريل. فهذا أحسن المعاني في تفسير الإيمان والإسلام، أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فأهل الوقت يقرأ الأول شرح الترجمة اللي هو الإمام البخاري أورد في الباب، ونشوف ليه الإمام البخاري أورد هذا الحديث عشان يبين رأيه في معنى الإيمان والإسلام، ثم نتعرض لمباحث الحديث. نقول رأى رأي البخاري في بيان الفرق بين معنى الإسلام والإيمان، مقصود البخاري من هذا الباب بيان أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. يبقى الإمام البخاري بيرى أن كلمة الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وهذا هو رأيه في هذه المسألة، وهو هنا يثبت رأيه ويستدل عليه بالآتي. يعني الإمام البخاري ده رأي، وده رأي بعض العلماء، دخل حول ما هذا الرأي إيه؟ ليس هو الرأي الراجح، هذا الرأي مرجوح. استدل الإمام البخاري على كده بإيه؟ أولا لما كان حديث جبريل ظاهر في الفرق بين الإيمان والإسلام على خلاف ما يراه البخاري، أراد البخاري أن يرد هذا الظاهر بالتأويل إلى طريقته ليثبت أنهما معنى واحد، واستدل بحديث وفد عبد القيس وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث جبريل، فقرر بذلك البخاري رأيه بأنهما بمعنى واحد. يعني ايه الكلام دوت؟ الإمام البخاري رأيه ايه؟ ان الإسلام والإيمان معنى واحد. لكن لما جه حديث جبريل، حديث جبريل الظاهر فيه ايه؟ ان الإيمان ليه معنى والإسلام ليه معنى، فهو حاول او اراد ان يثبت رأيه، فأول الحديث او فسر الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام شرح الإسلام هنا بنفس الشرح الذي شرح به الإيمان في حديث وفد عبد القيس، فنقول الإسلام تساوي الأعمال الظاهرة، وفي حديث عبد القيس الإيمان يساوي الأعمال الظاهرة، نطلع بالنتيجة إيه؟ إن الإسلام يساوي الإيمان. يعني الإمام البخاري عايز يوصل لكده، لما الإسلام هو نفس الأعمال الظاهرة والإيمان هو نفس الأعمال الظاهرة في حديث عبد القيس، يبقى المحصلة أن الإسلام يساوي الإيمان، فهو يريد أن يثبت ذلك ويؤيد رأيه بذلك. ثانيا أورد الآية التي فيها إن الدين عند الله الإسلام، فسمى الإسلام دينا، وفي حديث هرقل الآتي ما يفيد على أن الإيمان دين، فقال ذلك على أن الإسلام والإيمان كليهما يطلق عليهما دين فهما بمعنى واحد. طبعا الآية هنا إن الدين عند الله الإسلام، وفي هذا الباب في حديث ثاني حديث هرقل، عارفين طبعا حديث هرقل أبو سفيان لما راح إلى اليمن، أول حديث شرحناه في الأحاديث الأولى في بدء الوحي، فسمى الإيمان دين، يبقى الإسلام دين، الإيمان دين، يبقى الإسلام هو الإيمان. يبقى ده إيه؟ طريقة الإمام البخاري في إثبات رأيه في أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد. نقول آراء العلماء بعد ما بين رأي البخاري نشوف بقى آراء العلماء في هذا الباب. الرأي الأول يؤيد رأي البخاري بأنهما بمعنى واحد، وقد تقدم أن ذلك رأي البخاري وهو أيضا ما ذهب إليه الشافعي. الرأي الثاني أن بينهما تغاير، فالإيمان له معنى والإسلام له معنى، وجزم به أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين على أن الإيمان هو معنى الأعمال الظاهرة إلا الباطنة، والإسلام هو الأعمال الظاهرة. الرأي الثالث أن بينهما عموم وخصوص، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، زي ما قلنا فيه دائرتين فوق بعض، اللي يخش في الدائره اللي جوه يبقى شمالته الدائرتين، اللي يكون في الدائره اللي بره بس يبقى لما يخش الدائره اللي جوه يبقى ده مسلم وليس بمؤمن، لكن هذا مؤمن وايه ومسلم دخل في ايه الدائرتين. الراي الرابع والذي يظهر من الادله ان لكل منهما حقيقه لغويه كما ان لكل منهما حقيقه شرعيه، لكن كل منهما مستلزم للاخر، كل منهما مستلزم الآخر، يكون مسلم لازم يكون مؤمن، لازم يكون عنده الاعتقاد، مؤمن يبقى لابد أن يأتي بالشهادتين مثلا أو بعض الأمور الظاهرة، مكلف بمعنى التكميل له، فكما أن العامل بشرائع الإسلام لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل. وعلى ذلك فإنه تختلف معناهما إذا اقترنا، يعني إذا اقترنا أي ذكر في نص واحد كحديث جبريل، وأما إن ذكر أحدهما فقط دون الآخر في نص آية أو حديث فإنه يشمل المذكور ويدخل في الإيه الثاني، فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام فلم يذكر في الآية إلا الإسلام، فهو في هذه الحالة يشمل الإسلام والإيمان فيكون بمعنى الدين. قلت ويعبر عن ذلك بقولهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أي إذا اجتمع في نص افترق في المعنى، وإذا ذكر أحدهما فقط في نص دون الثاني اشتمل على المعنيين كليهما، والله أعلم. وهذا الرأي وأصح الآراء وأقربها إلى جمع النصوص، والله أعلم. واضح هذا؟ يبقى إحنا دلوقتي معنا كم رأي؟ أربع آراء. الرأي الأولاني اللي هما الاثنين بمعنى واحد، الرأي الثاني أن الإسلام له معنى والإيمان له معنى، ونفصل عن بعض تماما. الرأي الثالث أن بينهما عموم وخصوص، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. الرأي الرابع أن كل منهما مستلزم للآخر، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وأرجح هذه الآراء أنه هو الرأي الرابع. نرجع بعد إلى شرح الحديث. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. بارزا يعني ظاهرا واضح، وهذا البروز معناه انه كان يجلس مثلا في مكان مرتفع بحيث ايه يراه الناس، وهذا لا ينافي التواضع، لان هذا مقصود حتى من يستمع اليه ينظر اليه ويعرف من المتكلم ونحو ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه اللي هو ليس في مجلس العلم، كان يجلس بين اصحابه كاحدهم. فقد ثبت في صحيح البخاري في حديث عمر بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه انه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل والنبي جالس بين اصحابه، فقال ايكم محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم شاره معينه او هيئه معينه في لبسه او مجلسه ما احتاج الى السؤال. يعني دايما يخش على واحد كده معظم ومعمل له بقى مكتب مثلا ومش عارف ايه وتكيه جالس عليها، لما يخش يعرف ان هو دوت ايه المسؤول. لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين اصحابه كاحدهم لا يتميز عليهم بشيء، احتاج هذا السائل ان يسال، فقال ايكم محمد؟ فقالوا هذا الرجل الابيض المتفق صلى الله عليه وسلم الى اخر الايه الحديث. لكن لما كان الموضع موضع تعليم وموضع بيان يحتاج في مثل هذا الى الايه البروز والظهور، ولا بأس بذلك، وهذا لا ينافي التواضع. واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العام بمكان يختص به ويكون مرتفعا اذا احتاج لذلك لضروره تعليم ونحو. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، هنشرح طبعا المعاني بعدين نرجع للايه الحديث الثاني، بارزا للناس فاتاه رجل، هو في الحقيقه ايه ملك، ولكن هذا الملك جاء في صوره رجل، وهذا يدل على ان الملائكه تتشكل بالاشكال الحسنه. وقد كان جبريل عليه السلام ياتي الى النبي عليه السلام في صوره لحية الكلب رضي الله تعالى عنه، وكان صحابيا وله يعني صورة جميلة حسن الوجه، فكان يأتيه غالبا في صورة هذا الصحابي. وفي هذا الحديث جاءه في صورة أعرابي لا يعرفه أحد، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الثياب الحسنة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. هكذا وصفه عبد الله بن عمر في حديثه في صحيح مسلم. فهذا ملك جاء في صورة رجل، وطبعا هذا هو المناسب للناس. طبعا المشركين كانوا بيعترضوا أن يبعث الله عز وجل إليهم الرسل من البشر، عايزين الرسل يكونوا ايه ملائكه. الله يقول ولو جعلناه ملكا وجعلناه رجل، لان انتوا لا تطيقون انك انتوا تتعاملوا مع الملك. اذا جاء الملك في صورته الحقيقيه لا يتحمل الناس. فالنبي عليه الصلاه والسلام اللي هيئ لنزول الوحي عليه، ولما جاء جبريل مع انه النبي عليه الصلاه والسلام كان سته اشهر يرى ذلك مناما، يعني اول ما بدأ به رسول الله من الوحي ايه الرؤيا الصالحه يراها في المنام، يعني تهيئ نفسيا النبي عليه السلام لنزول الوحي عليه. ومع ذلك لما جاءوا ايه اللي حصل؟ ذهب الى بيته قال زملوني زملوني، وقال لقد خشيت على نفسي، فكيف بقى الناس تتعامل مع الملك بهذه يعني هكذا بالصورة الحقيقية؟ فمن رحمة الله عز وجل جمع رسل بشر، وإذا بعث الملك ويراه الناس لا يرونه في صورة الملك إنما يرونه في صورة رجل. فسأله جبريل عليه السلام عن عدة أسئلة، الإسلام والإمام والإسلام، وطبعا سألت عبد الله بن عمر ترتيب مختلف، لأن هناك سأله عن الإسلام أولا، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الساعة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال له سأخبرك عن أشراطها في حديث عبد الله بن عمر، ها ان هو الرسول قال من مسؤول عنها بأعلم من الإسلام، قال فأخبرني عن أماراتها أو عن أشراطها، يعني مين اللي هل النبي عليه الصلاة والسلام اللي جاوب على طول ولا هو اللي طلب السؤال؟ هيأتي كل هذا إيه في الشرح. فقال إذا ولت الأمة ربها، وإذا تطاول سرعات الإبل المهم في البنيان، وبرضه هنشرح يعني إيه إذا ولت الأمة ربها، في خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر الآية، ثم قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. وهناك ألفاظ متغيرة بين حديث أبو هريرة هذا وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا حديث عبد الله بن عمر انفرد به الإمام مسلم، وأما حديث أبو هريرة فهو موجود في البخاري وفي مسلم. حديث أبو هريرة اللي هو معنا دلوقتي هو في غير الصحيحين. أول حاجة الروايات، كيف وصفت الروايات جبريل عليه السلام في مجيئه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ألفاظ كثيرة في بعض الروايات، فإذا رجل يمشي جاء إيه ماشي، يعني هو مفيش إيه مفيش راكب، يعني هذه كلها من باب الإيه التعميم، يعني هو جاء في وصف يعرف الصحابة كلها يستعجبون مين الرجل ده، يعني العملية فيها مكارة عندهم، يعني هو أولا الثياب بتاعته مرتبة، يعني ما عليش ليس عليه وعتاء الصفر، ثيابه نظيفة، سريره بياض الثياب، شديد السواد الشعر، وبعدين المفروض لو هو من اهل البلد هيعرفوه، لو مش من اهل البلد يبقى هيظهر عليه ايه اثر السفر، لكن مع ذلك قالوا ايه لا يعرف منا احد، ها وليس عليه اثر السفر، لا عليه اثر السفر ولا اثر، وبعدين جاي ماشي، يعني ايه برضك ما هوش جاي راكب عشان هو جاي من بعيد، يا ترى طب ما هو الراجل دوت جاي ماشي، يعني رجل قريب، طب هو لو قريب من البلد. فهو جبريل عليه السلام قصد بذلك تعمية أمره على الصحابة، لأن هذا أدعى للانتباه، نخش واحد كده في صورة مستعجبة يقوم اللي قاعد ينتبه ايه الموضوع، الرجل دوت ما هوش من البلد، لو واحد من البلد دخل، ها لو جيت صورة واحد من اللي قاعدين معروفين ما كانش حد ينتبه ليه، لو واحد بيسأل زي ما أي واحد بيسأل، لو واحد جاي من سفر وغيره ده عنده مشكلة لا يسأل عنه، لكن لما يكون الموضوع معمق أو ملبس له بينه من سفر وبين أهل البلد وبعدين جاي يمشي، وبعدين في بعض الآيات أنه وقف عند البساط في أول الناس وقال السلام عليك يا محمد أأدنه؟ قال أدنه، فأخذ يتخطى الرقاب. كل هذه كلها أراد جبريل عليه السلام أن يعلم الناس، الرسول قال في الآخر إيه جاء جبريل يعلمكم دينكم، فهو أراد أن يجعلهم يعني يركزون في مسألة العلم، ها ما يبقاش إيه يخش يسأل ويمشي كده ولا ينتبه إليه أحد، ولكن كل هذه من أجل يعني تلتفت الأذهان وينتبه الناس، وحتى اللي مش واخد باله اللي جنبيه يقول مين الراجل دوت، وهيحصل هنا انهم سألوا تعرفه، ها كما ازاي عمر الخطاب قال لا يعرفه منا احد، هو بيخمن ما يمكن في حد عارف، عمر الخطاب بيقول في الحديث او ابو هريره كذلك في هذا الحديث اظن في حديث عمر الخطاب هو قال لا يعرفه منا احد، طب منين جاب عمر الخطاب؟ يعني وسائل الناس كلها عايز رجعت في بعض الروايات ان الناس نظر بعضهم الى بعض وتساءلوا هل تعرفه؟ يبقى ايه هذا كله عشان الانتباه، لما الناس تنتبه يبقى حتى اللي مش واخد باله بكتير يقول مين ده اللي بيسال عنه؟ لا معرفوش، فيبتدي الكل ينتبه لسؤال جبريل عليه السلام. وجاء في رواية عند النسائي: رجل أحسن الناس وجها وأفضل الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس، يعني نظافة ما فيش بعدها. وعند مسلم: شديد بياض الصيام شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفي رواية عند ابن خزيمة: لا يرى عليه صحناء السفر، يعني برضه مشقة السفر، وليس من البلد. هذا كلها معاني متقاربة تقريبا في نفس المعنى. ها؟ أثر السفر أو تعب السفر إرهاق السفر أنا حضر. طيب بعد ذلك نقول: كيف جلس جبريل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث عند مسلم: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني اقترب منه جدا، وهذا من يستحب لطالب العلم أن يدنو من العالم ليكون هذا أسمع له وأبين في الفهم، وحتى إذا أشكل عليه شيء استطاع أنه إيه يعني يسأل عنه. فهذا برضه جبريل عليه السلام يعلم الناس الذنوب والمزاحمة بالركب عند العلماء. لكن هنا جاء إشكالية أخرى، وهو: ووضع يديه على فخذيه. اختلف العلماء: فخذيه ليا، فخذ مين؟ فخذ جبريل، يعني وضع يديه على فخذيه هو، ولا وضع يديه على فخذي النبي عليه السلام؟ فليس من اللائق أن يضع يديه على فخذي النبي عليه السلام. يعني طالب العلم يجي يسأل، مش هيحط يده على الايه على فخذ العالم، ولكن يضع يده على فخذيه. لكن بعض العلماء قال هو جبريل وضع يديه على فخذيه هو ليعلم الناس التأدب في طلب العلم، وبعض العلماء وهو الراجح انه وضع يديه على فخذي النبي عليه السلام زيادة في التعميم وزيادة في لفت الانتباه. يعني جبريل ما قصدش هنا في هذه الحالة انه يعلمهم طريقة الجلوس امام العالم، ولكن اراد بعدما الناس كلها تعجبت لهذا الداخل، اراد جبريل كمان ان هم يعني ينظروا ماذا يريد، ماذا يريد هذا السائق الذي جاء ولا نعرفه. حتى دنا النبي عليه السلام وحط ايده على فخذ النبي عليه السلام ليبين لهم او لينتبه الناس لهذا الجالس الذي اقترب جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصبر. نقول: في رواية ابن خزيمة: فتخطى حتى برق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس احدنا في الصلاة، ثم وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت ذلك ايضا في حديث ابن عباس وابي عامر. تنبيه: ظهر بعض اهل العلم منهم النووي ان جبريل وضع يديه على فخذيه هو، لان جلوسه كأية المتعلم بين يدي من يتعلم منه. وهذا ان كان ظاهرا من السياق، لكن الراجح انه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن خزيمة. وقد افاد ذلك امور، منها ان هذا الصنيع منه منبه لهم للإصراء إليه، فإن هذا ما يلفت نظرهم لأنه على غير المألوف. يعني هو عمل كده لأنه مش من العادة أن الواحد أن يسأل يحط إيده على إيه على فخذ اللي قدام، لكن هو فعل ذلك عشان ينتبهوا، حتى ينتبهوا لأنه فعل فعلا غير المألوف. أشار إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسؤول من التواضع. يبقى برضه جبريل إدى معلومة أو خلى النبي عليه السلام يعلم الناس بالفعل، وهو أن النبي عليه السلام لم يزجره، كأنه يقول: أيها العالم، إذا جاءك من يسألك فتواضع له، حتى لو كان هناك جفاء من الإيه من المتعلم. فجبريل محط إيده على فخذ النبي عليه السلام، هذه في صورة الجفاء، في صورة جفاء الأعراض، لكن اتعلمنا منه أن النبي عليه السلام لم ينهره. هذا شيء إيه أنت مش عارف تتعب فين مثلا، لكن إيه النبي صلى الله عليه وسلم تواضع لهم فأعطانا علم، وهو تواضع العالم على جفاء المتعلم أو على المتعلم حتى لو كان عنده جفاء حتى لو كان من الأعراض. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم، كان يتواضع للناس وكان يصبر وكان يعلم أصحابه التيسير وعدم التعسير، حتى إن الرجل دخل المسجد للأعراض وبال في المسجد وأراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يعني يوقعوا به وقالوا له مهما أكفف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تقطعوا على رجل دولة، حتى انتهى الرجل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجن الماء ورش على الماء وتأتي المشكلة. ثم علم الصحابة قال إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وعلم الأعرابي قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن، إذا أعطى كل إنسان ما يحتاج من التعليم. فادانا الخلق العظيم في الحلم والصبر على أذى الناس وعلى جفاء المتعلمين. يبقى جبريل عليه السلام استفدنا من فعل هذا كأنه وضع يده على ركبة النبي عليه الصلاة والسلام، أولا زيارة أو تنبيها لهم للالتفات والإصغاء لما يقولوا لأنه جاء على غير المألوف، ثانيا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على جفاء المتعلم والصفح عما يبدو من جفاء السائل، ومنها الظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن أنه من جفاء الأعراض، ولهذا تخطى الناس حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنه ليس من أهل البلد وجاء ماشيا وليس عليه أثر الصف. مسألة اللي بعدها في حديث عبد الله بن عمر أنه يقول لا يعرفه منا أحد، فنقول من أين علم عمر أنه لم يعرف أحد؟ الناس كثير هو مش عارف، لكن ممكن غيره يكون عارف، فمن أين قال عمر هذا الكلام أنه لا يعرف أحد من أصحاب النبي عليه السلام؟ الجواب إما أنه استند في ذلك إلى ظنه، وطبعا عمر خبير بالناس وعارف، فهو من غلبة الظن يعني تكلم بغلبة الظن، ويجوز للإنسان أن يحكم بإيه؟ بغلبة الظن، يعني غلبة ظنه أنه ما فيش حد عارف هذا الظن، لأن عمر يعني متعامل مع الصحابة كلهم وعارف كل واحد وعارف أصحاب كل واحد وجيران كل واحد، فمن غلبة الظن عنده قال ذلك، أو إلى تصريح بعضهم بذلك، وهذا الثاني هو الأقوى. ففي رواية الإمام أحمد فنظر القوم بعضهم لبعض فقالوا ما نعرف هذا، يبقى الناس سألت، فإن عمر يعني مع غلبة الظن كمان سمع الناس وهي ايه يعني تتهامس فيما بينها، قالوا ما نعرف هذا الرجل، فقال عمر إذن ولا يعرفه منا أحد. ولماذا جاء جبريل للسؤال في هذا الوقت؟ يعني سبب ورود الحديث، نقول في رواية عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوا أن يسألوا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا لما يكثر عليه السؤال يغضب، لأن الله عز وجل نهاهم عن السؤال، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد نزول الآية دي يهابوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في حديث في صحيح البخاري أيضا وسيأتي في كتاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا عليه السؤال حتى صعد المنبر وقال سلوني كما سألتموني عن شيء في موطني هذا وفي موطني هذا إلا أجبتكم. فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة، وكان يتهم في أبيه، يعني كان يقال أنه ابن زنا، لكن النبي قال أبوك حذافة، حتى قالت له أمه لو قال لك كنت تصدق؟ قال نعم، يعني قالت أن أبوك غير حذافة كنت تصدق ذلك؟ فقال لها نعم. فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر قال أين أبي؟ قال أبي أبوك في النار أو أبوك في النار. فلما رأى عمر ذلك جثى على ركبتيه وقال آمنا بالله ربا والسلام دينا حتى صلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث أنس بن مالك أيضا في صحيح مسلم أنه لما نزلت هذه الآية أنهم كانوا يهبون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبهم أن يأتي الرجل من البادية العاقل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نسمع. يعني الصحابة لما نزلت الآية حتى لو كان عايز يسأل ما كانش يسأل، يقول لك استنى لما يجي واحد من الأعراب بس يكون رجل عاقل عشان يعرف يسأل، فيسأل واحنا نستفاد. وطبعا اللي جاي جواب غريب ما كنتش ليه لسه سمع في نهي عن السؤال او نحو ذلك، فكان الصحابه يهابوا ان يسالوا. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لاصحابي سالوني، فخافوا يعني عشان النبي عليه الصلاه والسلام يكون يقول قال ذلك في وقت غلط ويقع عليه من وعيد. فجاء جبريل، يبقى في هذه كانت برضه توطئه للموقف انه لما لهم سالوني وهم ما سالوش، اذا جبريل ياتي على باب المسجد او في اخر الناس ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب السؤال. فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم بداهم بطلبهم السؤال، ولما هابوا ان يسالوه لما منه عنهم من السؤال جاء جبريل يعلمهم. طبعا ظهر الروايات أن جبريل كما قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا للناس، فجاء جبريل فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، دخل كده عليه في السؤال على الرسول. وفي حديث عبد الله بن عمر فحتى دنا النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه لركبتيه ووضع يديه على فرضيه وقال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت، إلى آخر الحديث. فظهر هذه الروايات أن جبريل لم يسلم، يعني دخل ولم يسلم. طبعا كون الراوي لم يذكر السلام لا يدل على أنه لم يسلم، لأن الراوي هنا مركز على القضية المعينة وهو الأسئلة بتاعت جبريل، مش مركز على أنه سلم أو لم يسلمش، لأن السلام ده أصل في دخول الداخل. فكونه لم يسلم هذا لا ينفي أنه سلم، بل جاء في بعض الروايات التصريح بالسلام في رواية النسائي يقول حتى سلم من طرف البكار فقال السلام عليك يا محمد، قال أدني يا محمد، قال أدني، يعني هم من طرف البكار يعني من أخذ السلام عليك يا محمد عليك السلام. وطبعا بيتكلم برضه بسورة الأعراب عشان برضه يعلمنا يا سلام يا طوال عش لم يخاطبه بالايه بما امرنا ان نخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا لم يقل يا رسول الله يا نبي الله، انما خاطبه باسمه العلم ليعلمنا ايضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وتحمله على جفاء الايه السائل. فقال ادنو يا محمد، قال له ادنو. فطبعا تخطى الرقاب حتى دنا الى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت ترتيب الأسئلة؟ احنا قلنا هنا الأسئلة كانت ترتيبها ايه؟ ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ في حديث عبد الله بن عمر أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، من عن الإحسان، يعني ذكر الإسلام قبل الإيمان. وهذا يدل على ايه؟ أن ذلك من تصرف الرواة، يعني الراوي يجوز أن يروي حديث المعنى، فإذا كان قدم أو أخر فهذا من تصرف الرواة، وإلا فهو ذكر ترتيبا معينا لا شك، يعني ما جاش القصة مرتين. يعني بعض الأحيان لما يجي القصة كده مختلف فيها نقول إيه ربما يعني حدث كذا مرتين، لكن هنا طبعا هي مرة واحدة. فهذا الاختلاف نتيجة لاختلاف تصرف الرواة في نقل الإيه الرواية، وهذا لا يدور طبعا في الرواية شيء. فالراجح أن التقديم والتأخير من تصرف الرواة. النقطة السابعة جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. طبعا مشينا بترتيب، فطبعا الإسلام جاء في الحديث هناك أنه جواب أجاب عن الإسلام بالأمور الظاهرة. جوابه عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. أن تؤمن بالله، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. طبعا هنا مش هيقول له ما الإيمان بالمعنى اللغوي وهو المعنى الاصطلاحي، وإلا ما قالش له الإيمان هو التصديق، لأنه بل الإيمان يعني ما هي متعلقات الإيمان، ما هي أركان الإيمان، وليس المقصود منه المعنى الاصطلاحي أو المعنى اللغوي في كلمة الإيمان. وإذا قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره فهو يسكن له الإيمان الشرعي المتعلق بأعمال القلوب. فالإيمان بالله، ما معنى الإيمان بالله؟ والتصديق بوجوده، وهل يجوز أن نقول أن الله موجود؟ يجوز هذا؟ ها؟ نعم، من باب الخبر يجوز، وأن من باب الأسماء والصفات لا يجوز، يعني لا نسمي من أسماء الله الحسنى الموجود، لأن هذا لم يرد. ولكن إذا أردنا أن نخبر عن الله عز وجل، الله موجود أو غير موجود؟ هو موجود، فإن باب الخبر عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات، فإن الله عز وجل عبر عن نفسه بالشيء، قال ليس كمثله شيء، ولكن لا نقول إن الله شيء من أسماء الله الحسنى الشيء، لا، ليس كمثله شيء من باب الخبر، ولا أحد أو لا شخص أغير من الله، لا أحد أو في الرواية لا شخص أغير من الله، فهذا كله من باب الإيه؟ الخبر عن الله عز وجل، وبابه واسع، في أبواب كثيرة نتكلم فيها باب الخبر، فنقول إن الله أهلك مثل قوم فرعون، إن الله فعل كذا، أخبار لم ترس النصوص باللفظ، لكن من باب البيان والخبر عن أفعاله وصفاته ووجود ذاته سبحانه لا بأس بذلك. لكن لا نقول إن من أسماء الحسنى الموجود، فلا نسمي عبد الموجود، إن هي نتكلم عن وجوده من باب الأخبار وليس من باب الأسماء. ونؤمن به، يبقى نؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، ونؤمن به ربا، ومعنى الرب الخالق الرازق، هذا إيه المعنى الأولاني، المدبر هذا المعنى الثاني، إذا هو خلق الكون لم يشاركوا فيه أحد، يعني توحيد أفعال الرب سبحانه وتعالى، خلق كل الخلق لم يشاركوا في ذلك أحد، هو الرب، وهو الذي يدبر أمر الخلق، لم يشاركوا في التدبير أحد، وهو الذي له حق الأمر والنهي، لا يشاركه في ذلك أحد، حق الأمر والنهي، الأمر الكوني أو الأمر التشريعي، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا أمر إيه؟ كوني، كن فلان يكون فلان، كن سماء تكون سماء، كوني أرضا تكون أرضا. والأمر التشريعي أيضا تحليل التحريم، حق لله عز وجل لا يشاركه في التحليل والتحريم أحد، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، فلو اجتمع أهل الأرض جميعا على شيء أحله الله فقالوا هو حرام لا يأخذ صفة الحرم، بل هو حلال، لأن الذي أحله هو الله، ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على شيء حرمه الله فقالوا هو حلال لا يأخذ صفة الحل، لأن الله عز وجل هو الذي حرمه. فهذا معنى الرب، خالق السيد المتصرف المدبر. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يستطيعون أن يكشفوا البلاء ولا أن يحولوه، لا صفة ولا كيفا ولا كما، بل هذا كله في أمر الله سبحانه وتعالى وتدبير الله عز وجل. ونؤمن به إلها، ونؤمن به إلها، ومعنى الإله المعبود، أي أنه المعبود بحق سبحانه وتعالى، وكل من ما عبد من دون الله فهو باطل وهو طاغوت. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثت في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعبادة كلها لابد أن تكون لله عز وجل، وهذا معنى إفراد بالألوهية. ولكن إذا صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله سبحانه، قد أشرك بالله. فمن يعتقد أن غير الله يخلق أو يشاركه في الخلق هذا مشرك، أو يتصرف الكون أو له تدبير في كون الله عز وجل، فلا يدبر أمر الله إلا، فلا يدبر خلق الله إلا الله عز وجل. ولقد قد يقول قائل: ما ربنا قال عن الملائكة والمدبرات أمرا، الملائكة تدبر بأمر الله، يعني الله عز وجل يأمر الملائكة دي مسؤول عن الجبال، دي مسؤول عن السحاب، دي مسؤول عن المطر، دي مسؤول عن نزول الوحي، دي مسؤول عن سؤال الملكين في القبر، دي وهكذا. فهي تدبر بأمر الله، فمن الذي يدبر الأمر كله؟ الله سبحانه وتعالى. ونؤمن بأسمائه وصفاته لأنه له الأسماء الحسنى، وأنه متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص. ونثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبت كل ما أثبته الله في القرآن والسنة، لا نؤول كما يفعل بعض الناس يؤول صفات الله. الرحمن عرش استوى، يقول لك استوى يعني استولى، فما كان ربنا يقدر يقول استولى؟ هل يعجز الله ان يقول ذلك؟ لكن الله عز وجل قال استوى يبقى استوى، سواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل صفه اثبتها الله عز وجل نفسه في القران والسنه، سواء صفات ذات او صفات فعل، اثبتها لله بلا كيف، ولا نؤول هذه الصفات ولا نعطلها عن معناها، بل هي صفات حقيقية لله عز وجل لائقة به سبحانه وتعالى، ولا نشبهها بخلقه. لا يقول أحد إن استواء الله كاستواء المخلوق، أو إن وجه الله كوجه المخلوق، أو إن يد الله كيد المخلوق، حاشا لله. فليست يداه كيد المخلوق، وليس وجهه كوجه المخلوق، وليست عينه كعين المخلوق. ولا نتكلم إلا بما ورد القرآن والسنة وما سكت عنه القرآن والسنة نصت عنه. ولا طبعا يعني كلام أهل الزيغ في هذا الباب كثير، ولا المقام طبعا لا يحتمل أكثر منها. ونؤمن بالملائكة، أي نصدق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله عز وجل عباد مكرمون، لهم طبعا صفات، وأنهم خلقوا من نور، أي من نور المخلوق وليس من نور العزة، من نور الله الذات، لأن هذا طبعا يقول أهل وحدة الوجود، ولكن من نور أي من نور خلقه الله عز وجل فخلق منهم الملائكة، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم موكلون بأعمال وكلهم الله عز وجل بها وهي كثيرة ومتنوعة. ونؤمن بالكتب، أي نصدق بكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وأنها كلام الله حقيقة، ولكن الكتب التي في أيدي اليهود والنصارى الآن كتب مبدلة محرفة، وأما الكتب التي أنزلها الله فنحن نؤمن بها جميعها سواء ما عرفناها أو لم نعرفها. ونؤمن بالرسل، نعم. وجاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالبعث. وجاء عند مسلم زيادة: وتؤمن بالقدر خيره وشره. نلاحظ ان لفظ الايمان اعاده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عند البعث، وفي حديث مسلم عند القدر، يعني تؤمن بالله وملائكته، معاش تؤمن بالله وتؤمن بملائكته وتؤمن بكتبه وتؤمن برسله، الى ان جاء اليه الايمان بالبعث قال وتؤمن ببعض. يعني الفرد ده كله ما جابش كلمة وتؤمن وتؤمن. ولما جاء كلمة القدر قال وتؤمن بالقدر. فلماذا كرر لفظ الإيمان مع ذكر البعث ومع ذكر القدر؟ قال العلماء بالنسبة للبعث لأنه يختلف عن الأمور الأخرى، فالأمور الأخرى موجودة الآن، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكن البعث لما سيوجد بعد تحتاج إلى تأكيد الاهتمام به، أو لأنه كان في زمن منكر البعث فيه كثيرين تحتاج إلى تأكيد هذا الأمر بالذات. يعني لعل هناك من يستجيب بسرعة لمسألة الإيمان بالملائكة حتى إن الكفار كانوا يؤمنون بوجود الملائكة، ولعل هناك من يستجيب كثيرا لمسألة الإيمان بالرسل والكتب، وهذا قد يعني لا يكون فيه غضب عندهم، لكن مسألة من يحيى الثاني بعد ما يموت هذه المسألة قد يستعجلون لها، حتى إن الكافر أو جهل لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاب عظمة واحد ميت وراح فركها في وش النبي عليه الصلاة والسلام وقال يحيى هذه ربك يا محمد، جه ده قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. فلما كان شدة الإنكار عندهم في البعث شاذ أن يؤكد مسألة الإيمان بالبعث. ومسألة الإيمان بالقدر، ومعنى الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله عز وجل علم مقادير الخلائق وأزمانها قبل أن توجد، ثم أوجدها الله سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته على الوجه الذي علمه سبحانه وتعالى. فمعنى تأكيد الإيمان بالقدر لأنه يقع اختلاف بين الناس كثير في مسألة القدر، حتى خرجت من هذه الأمة فرق تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، فمنهم القدرية الذين يقولون أنه لا قدر على أفعال العبد، وأن العبد يفعل أفعال من غير قدرة الله عليه، وأن الأمر أنف، وهذا هو سبب إيراد هذا الحديث في صحيح مسلم. حديث عبد الله بن عمر يقول الاثنين من التابعين يعني قال أنا أول من ظهر قال بقدر عندنا معبد الجهني، فذهبت أنا وفلان إلى مكة حجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر فاقتنبته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر إلينا أناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم وأنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر الخطاب قال قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهؤلاء ورد فيهم أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القدرية مجوس هذه الأمة. مجوس لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن كل عبد خالق أفعال نفسه، فبيقول لك ما فيش قدرة إلا عليه، فاعتبر العبد هو الذي يوجد أفعال نفسه، يعني هو الذي خلقها، مع أن المجوس يعتقدون أن العالم خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، أو خالق الخير وخالق الشر، وهو لا يجعلون كل إنسان خالق أفعاله، فهم شابه المجوس. ننتقل بعد ذلك إلى معنى العبادة في قوله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. لما سألوا عن الإسلام قال أن تعبد الله، بعض العلماء قال العبادة هنا معنى المعرفة، يقول لك لا المعرفة المقصود بها في المثال الإيمان، وبعض العلماء قال العبادة هنا المقصود بها الطاعة، يقول لك برضك ليس هذا هو المرادة في هذا الحديث. أصح هذه الآراء كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى إن برضك نعملها معادلة كده، إن هنا قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هنا قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا قصد بالعبادة هنا النطق بشهادته، قصد بالعبادة هنا هي النطق بالشهادته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أجابه عن الإحسان ومعنى الإحسان الإتقان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. يعني ذكر له مقامين، مقام الأول مقام المشاهدة، ومعنى مقام المشاهدة كأنك تراه، أي وهو يراك في كلتا الحالتين، وأنت يصل بك الحال إلى كأنك تراه، فأنت أيضا ترى في نفس الوقت أنه يراك. فإن لم تصل إلى هذه الدرجة، فالدرجة التي أقل منها إيه؟ درجة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، أي تراقب الله. وهذا كله في كلتا الحالتين يدعوك إلى الإحسان، لأنك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل كأنك تراه فإنك لا تلتفت في صلاتك، بل هذا يزيدك خشوعا وإقبالا، ولا يفعل ذلك إلا من خشي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا جاء في الحديث إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت، إذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. لو الإنسان استشعر المعنى دوت هل ممكن يفقد سحابة الدنيا؟ لو الإنسان استشعر كده وهو بين ربي الوقت الدم، يعني مشاهدة أنه بين يدي الله عز وجل، واستطاع أن يكون عنده قرب في نفس هذا المعنى، فإنه طبعا لابد أن هو سيكون في خشوع كامل تام. وهي دي الصلاة بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفها، إن الصلاة تنهى عن التعشى والمكر. لو الإنسان خرج صلى مثل هذه الصلاة لا يمكن أبدا أن يفكر في معصية، ولا يمكن أبدا أن يجد طعم الوقوع في الحرام، بل إنه يكون بينه وبين الحرام نصرة طبع، يكون طبع في نفسه انه ينفر من الحرام، يشم ريحه الحرام كده يبتعد عنه. فمثل هذا العبد يكون عبدا خاشعا مقبلا تقيا خاضعا ذليلا، يظهر عليه اثر هذه العباده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحنا بها يا بلال، وكان اذا حذره امر تبع الى الصلاه. والله عز وجل يصف حال هؤلاء، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. خاشع هو الذي يتلذذ بهذه الصلاة، المقبل على الله، الذي المشاهد لله عز وجل في صلاته، المراقب لله سبحانه وتعالى في صلاته، هو الذي تهون وتسهل عليه الصلاة، بل تكون راحته وروحه وريحانه وجنته. ولكن ثقيل المشحون بشهوات الدنيا وملذات الدنيا ويدخل في صلاته ولا يقبل على ربي عز وجل، هذا الذي تقول له صلاته ضيعك الله كما ضيعتني. ننتقل بعد ذلك الى سؤال اخر، وهذا السؤال جاء في حديث عبد الله بن عمر انه لما سأله عن الاسلام قال له جبريل ايه صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه. ليه عجبه؟ ليه؟ لأن الأصل إن السائل يستفهم عما لا يعرفه، لكن جبريل هنا يقول له صدق. طبعا دي هتفيدنا في الآخر خالص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. وهنا تلاحظوا أن السائل إذا أحسن السؤال نسب إليه العلم. من اللي هنا اللي علم الناس؟ جبريل ولا الرسول؟ في الحديث كده، لكن هو الظاهر مين اللي بيتكلم؟ جبريل كان بيسأل، لكن مين كان يعلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. ليه؟ لأن هو الذي استخرج العلم بالسؤال، حتى يقولون أن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم، كان يحسن السؤال. وزي ما قلنا من شوية الصحابة كانوا يحبوا يجي الراجل الأعرابي العاقل يسأل، فالسؤال علم. بس نخش السؤال سؤال تعنت ولا سؤال يعني عشان يحرج اللي قدامه، لا، نخش سؤال عايز يستخرج علم للناس، الناس تجهله، فهو يريد ان يعلم الناس. فبهذه الطريقة التي فعلها جبريل عليه السلام استخرج العلم من النبي عليه السلام. فالنبي قال في اخر الحديث هذا جبريل جاء يعلمكم، رغم ان جبريل ما عادش الدار ولا علمهم، ولكن هو سأل، ومع ذلك نصب اليه أنه علم لأنه استخرج العلم بالسؤال. لما سألوا عن الساعة قال متى الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا علم إن العالم إذا سئل عما لا يعلمه أن يقول لا أعلم. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يهتمون بهذه المسألة جدا حتى يقول العلم ثلاثة: آية محكمة أو فريضة عادلة أو لا أدري. عندك تفسير آية، عندك مسألة فقهية، قول. ما عندكش علم مش عيب أبدا تقول إيه لا أدري. وكانوا يقولون ينبغي للعالم أن يلقن أصحابه لا أدري، لازم يعلمهم كلمة لا أدري دي. وكانوا يقولون الذي يجيب عن كل شيء مجنون، لأن يعني ما فيش حد إيه هيخلي العلم كله، مش كل ما تسأل لازم تجاوب. وعارف قصة الإمام مالك لما اتكلم عن 48 مثلا لم يجيب عنه إلا أربعة، قال له الراجل أنا غايلك من المغرب، أقول إيه بقى للناس لما أرجع لهم؟ فأنا جاي الإمام دار الهجرة لا يختم ملك المدينة، أقول لهم إيه بقى بعد قعد شهر قاعد عندك وفي الآخر تقول له لا أدري؟ قال له اذهب إليهم وقل لهم مالك لا أدري. مسألة يعني ما هيش مسألة معضلة، لأن هذا دين الله عز وجل، الذي يتكلم يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، فإما أن تتكلم بحق وإما أن تسكت. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها. في حديث عبد الله بن عمر قال: ما أشراطها؟ يعني هو لما قال له مش معرفش قال له طب ايه العلامات، لكن هنا الرسول هو اللي قال له العلامات على طول. فيا ترى في تناقض في الكلام؟ لا فيش تناقض، لان لعل جبريل قال اخبرني عن اشراطها فقال سأخبرك عن اشراطها، اذا لا تناقض في الكلام. فذكر له بعض هذه الاشراط، والا فان اشراط الساعه كثيره، والعلماء يقسمون الاشراط الى امارات، اشراط كبرى واشراط ايه صغرى، علامات كبرى وعلامات صغرى. العلامات الكبرى هم 10 علامات: تخرج الدجال والدابه وياجوج ومأجوج وخروج الشمس من مغربها، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف من جزيرة العرب، ونار تخرج من جنوب عدن حتى تضمه الأرض المحشر. هذه الايه العلامات الكبرى. اما العلامات الصغرى فكثيرة، بعضها قبل العلامات الكبرى وبعضها مصاحب لها وبعضها ربما يكون بعدها كمان. فكثير منها مثلا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة الصغرى، وموت النبي عليه الصلاة علامات الساعة الصغرى، وفتح بيت المقدس وغير ذلك. لكن هنا ذكر لنا علامتين: قال أن تلد الأمة ربها أو ربك، يعني سيدها، أن تلد الأمة ربها. العلماء بعض اختلفوا إزاي الأمة تولد سيدها. بعض العلماء يقولون إن الولد يعني يتعاظم على أمه ويتعاظم على أبوه بقى سيد عليه، فهنا معنى الحديث تلد الأمة ربها. وقال طبعا قول ضعيف، وقال قال بها بعض اهل العلم فهو قول ضعيف. لكن القول الثاني يقول ان تباع امهات الاولاد، وهذا عند فساد الزمن. يعني ايه امهات الاولاد دي؟ كان زمان ان في عبد رقيق اماء، وهذا حكم لم يبطل في الشرع، لكن الاسلام جاء حرر الرقيق بطرق كثيره. فالامه، وكان في الجاهلية لو واحد عنده أمة والأمة دي ولدت، يعني واحد عنده أمة وجامعها وأنجبت له ولد أو بنت يعني مولود يعني، فالأولاد يبقوا إماء برضه، يبقى كثرة الإماء هتزيد. وكان هناك طرق كثيرة للإماء، لمسألة الإيه الاسترقاق دي. الإسلام حرم كل الطرق الا بس طريقين، ما كانش يقدر يمنحهم مره واحده، لان دي بتعمل هزه اقتصاديه عند الناس، ودي كانت يعني حياه اجتماعيه مش من السهل جدا ان الاسلام ايه يمنحها. وهي مساله البيع والشراء، لان دي كانت موجوده وتعتبر ثروه عند الناس. ومساله الحرب، لان دي زي ما بيقول بيتعاملوا بالنسب دول بس. لكن كان زمان لو واحد مشترك في واحد فلوس ما بقاش يسدد يبقى عبد عنده. ممكن واحد ياخد ابنه ومحتاج فلوس يروح ابنه يبقى ابنه ده بقى عبد. ممكن نشاط عصابه يمسكوا واحد حر ويكتفوه ويبيعوه ويبقى ايه عبد. يعني دي كلها كانت طرق عند الجاهليه. كل هذه الحاجات حرمها الاسلام. فكمان من ضمن الحاجات اللي كانت في الجاهليه ان اللي تولد السيد اذا مراته اذا الامه ولدت الاولاد دول يبقوا اماء عنده برضه. الاسلام حرم كده، قال لك لا بنسميهم دول في الشرع امهات الاولاد، اللي هم الاماء اللي هم حمل من اسيادهم. الرسول نهى عن بيع امهات الاولاد، دي نمره واحد. ما ينفعش بعد ما تحمل منه ان يبيعها. ليه؟ لانه لو باعها هيبقى فرق بينه وبين ابنها، وممكن ازاي يرجع تقع في ايد واحد ثاني يشتريها، وابنه يروح بعد كده يشتري امه وتبقى امه ايه؟ انا عنده. بل ان الاسلام جعل اول ما تحمل من سيدها انها تصير حره اذا مات هذا السيد، يقول اعتقها ولدها بقت حره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الامهات الاولاد، لكن بيخبر ان من علامات الساعه بيع ان تلد الامه ربها. انه يحصل بقى فساد في الناس فيتباع امهات الاولاد، وبعدين الاولاد دول يروح يشتروا رقيق، فيشتروا مين؟ الواد يشتري امه، ها؟ ويبقى تبقى امه ايه؟ أمة عندهم. وقد ذكر العلماء ان هذا حدث في العصور السابقه، ان الناس طبعا عصوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تباع امهات الاولاد، وكانت الامهات تقع رقيقا عند اولادهم. وان ترى الحفاة العراة، هذا في حديث عبد الله بن عمر، ان ترى الحفاة العراة رعاء الشاة تتطاولون في البليان. وفي هنا الحديث رعاء الابل البه، رعاة الابل البه يتطاولون في البناء، يتفاخرون في البناء، ده دورين ده بثلاثة، ده دلوقتي ايه؟ بالخمسين والستين والمية، ففي نطحات سحاب رعاة الابل البهم، ده كان ده وصف للرعاة نفسهم، البهم اللي هم لا شيء لهم. وفي جعل بعض الروايات السم البه، يعني الذين لا يستخدمون حواسهم في مدركات العلم، يعني في ناس في منتهى الجهالة، لكن مع ذلك فتحت عليهم الدنيا فتطاولوا في البنيان وتفاخروا في البنيان. وهذا طبعا ايه؟ حدث لا شك في زمننا هذا، لا كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام في حديد مسلح، ولا كان في اسمنت، عشان كان اكبر حاجه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام دورين. يعني دور ارضي ودور اول. لما النبي عليه الصلاه والسلام نزل عند هذا الصحابي وقال ها؟ ابو ايوب الانصاري، وقال له يا رسول الله يعني اجلس فوق، قال له لا احنا خلينا تحت ارفق ارفق بينا وايسر على اصحابي. هو دي اعلى حاجه كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هذه من يعني من المؤيدات لانه رسول الله حق، من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام ان يتكلم عن مثل هذا الكلام. ولا يمكن ابدا ان تصور ان واحد ممكن يطلع ثلاث ادوار واربع ادوار، لا ده 50 و60 و100 ها 100 دور واكثر. ليه؟ ما كانش في زمن النبي عليه الصلاه والسلام لا حديد مسلح ولا في اسمنت مسلح ولا في هذا الكلام، لكنها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤيد بها رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم انتهى الحديث، وبعد ذلك الناس تفرقت بعد ما تعب جبريل الاسئله كلها، الاسلام ايه؟ الرسول اجاب، والايمان ايه؟ الاحسان ايه؟ الساعه ايه؟ اشراطها ايه؟ فخرج الناس، فالرسول قال ردوا علي السائل، هات الرجل اللي كان بيسال دوت اللي هو جه في الاول، ها؟ لا يرى عليه اثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد. فاخرج الصحابه يبحثوا عنه، قالوا فلم نرى. جه سالوا مشي واختفى. فقال هذا جبريل، هذا جبريل جاء يعلمكم امور دينكم، او جاء يعلمكم دينكم. فكان جبريل جاء في هذه الصوره وجلس بين يدي النبي عليه السلام وساله هذه الاسئله، واجابه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا من خلال الكلام جاء بعض فوائد من الحديث نقولهم بسرعه عشان برضك ما نطولش عليك اكثر من كده. منها استحباب جلوس العالم في مكان يراه الناس، كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بارزا للناس وجاءه جبريل فساله. منها تواضع المسؤول والصفح عنه حتى اذا كان السائل فيه جفاء، لان جبريل جاء ووضع يده على ركبه النبي عليه السلام، والنبي تواضع لذلك تعليما لاصحابه. منها يكفي الايمان بالملائكه والرسل والكتب وغيرها الايمان المزمن، يعني مش شرط كل واحد يعرف جميع اسماء الرسل وجميع ربنا قال ايه رسلا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكننا نؤمن بكل رسول ارسله الله، من جاء منه بالتفصيل امنا به بالتفصيل، نؤمن بموسى وعيسى وايوب وسليمان، ففي رسل ربنا ما ذكرهمش، نؤمن بهم وان كنا لا نعرف اشخاصهم. والكتب ربنا ما دخلناش الا ايه؟ بعض الكتب، التوراه والانجيل والزبور والقران، ها؟ وصحف ابراهيم وموسى دي نؤمن بهم. ففي كتب ثانيه ايه في كتب ثانيه ايه هي ما نعرفهاش، لكن نؤمن بان كل كتاب انزله الله عز وجل فنحن نؤمن به. وكذلك الملائكه، بيان معنى الاسلام والايمان، وقلنا ان كلمه الاسلام والايمان اصح الاقوال فيها ايه، انها اذا اجتمعت افترقت، واذا افترقت اجتمعت، بمعنى ان كلمه الاسلام والايمان اذا جاء الاثنين في ايه واحده يبقى الاسلام له معنى والايمان له معنى. الاسلام له معنى الظاهر والايمان له معنى الباطن. اذا جاء الايمان في ايه واحده لوحده يدخل في الاسلام، اذا جاء الاسلام في ايه واحده يدخل معاه الايه الايمان. اذا سئل العالم عما لا يعلم ان يقول لا ادري، او يقول ما المسؤول عنها باعلم من الكلام. لا يجوز ان يتمثل الملك في الصوره الحسيه، لان جبريل جاء في صوره ايه اعراضه، وكان ياتي في صوره دحية الكلمه. من سال فكان سببا من جواب اسئل التعليم اليه، لان جبريل هو اللي سال، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال جاء جبريل يعلمكم، فجعله هو المعلم لانه احسن السؤال. وعلى هذا اذا الانسان سال سؤالا افاد الناس كان كانه هو الذي ايه علم الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.